باب الأهرام. حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قول لا عدوى ولا طيرة سبق الكلام عليها، ولا هامة أظن سبق الكلام عليها أيضا. نعم. وأما وصفر أيضا تكلم سبق الكلام عليه، وقلنا إنه إما داء في البطن، وإما أنه الشهر الذي بين محرم وربيع، وأنهم كانوا يتشاءمون به. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.